الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كان البحث في الدعوة الثانية، وهو أن الآية المباركة بعد أن ثبت نظرها إلى صلاة المسافر فهي تدل على صرف مشروعية، ولا يمكن استفادة الوجوب منها. تممنا المقتضي اللغوي والعرفي لهذه الدعوة، وكنا بصدد رفع المانع، وحاصل الأمر أن الإمام عليه السلام في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم لم يكن في مقام إثبات أن نفي الجناح يدل على الوجوب عليه السلام، بل كان في مقام إثبات أن نفي الجناح يصدق على الوجوب، وفرق بين دعوى دلالة نفي الجناح على الوجوب وبين دعوى صدق نفي الجناح على الوجوب. ويشهد لذلك الآيات الكثيرة، وأكثرها في سورة البقرة، ورد التعبير فيها بنفي الجناح في موارد لم يقل أحد فيها بالوجوب من قبيل قوله تبارك وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا فلا يمكن دعوى أن نفي الجناح في هذه الآية المباركة تدل على وجوب الرجوع. الآية آية 230 من سورة البقرة. وكذا إذا الإخوة أرادوا أن يراجعوا أكثر الآيات أيضا الآية 233 من سورة البقرة والآية 234 من سورة البقرة أيضا و235 و236 نعم هذه كلها عبر فيها بنفي الجناح. مثلا في آية ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء، هل يوجد أحد يقول أن لا جناح تدل على وجوب الطلاق؟ أبدا. نعم نعم. فتحصل أن الإمام عليه السلام كان بصدد الرد على من قال من أرباب المذاهب بأن تقصير رخصة استنادا إلى نفي الجناح. فأجاب عليه السلام عن هذا المدعى عليكم السلام نقضا وحلا. أما نقضا فبآية السعي بين الصفا والمروة، وأما حلا فبأن نفي الجناح يصدق على الوجوب. تفت يصدق على الوجوب لأنه يدل على الوجوب. فثبت المقتضي وارتفع المانع وصار متحصل لنا من جميع ما تقدم أن الإخوة الذين يضعون الموبايل جنب الميكروفون لا يكفي أن يضعوه على الصامت لأنه إذا اتصل أحد يشوش. هذا مما تقدم إذا كانت آخر عبارة. نعم أن الآية المتقدمة ناظرة إلى صلاة المسافر ولكن لا يمكن أن نستفيد منها نوعية الحكم كالوجوب مثلا، بل هي تدل على صرف مشروع. قال رحمه الله بإسقاط، هذا كلام صاحب العروة انتهى البحث السابق، بإسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيات، وأما الصبح والمغرب فلا قصر فيهما. إذن هذه فتوى جديدة عنوانها ماذا؟ كيفية التقصير بعدما انتهينا من أن التقصير واجب. الآن صاحب العروة قاعد يبحث عن أي شيء كيف نقصر. فواضح قال الرباعيات تصبح ثنائية، أما الصبح والمغرب فتبقى كما هي. إذن هذه هي الفرق. هذا الحكم من المسلمات ولم ينقل عن أحد من المسلمين خلاف سوى ما نقل عن دحية، حيث نسبوا إليه أنه وضع رواية عن النبي صلى الله عليه وآله تدل على عروض التقصير في المغرب. نعم تصبح ركعة ونصف، لا تصبح ركعتين. نعم، فإذا الأمر من المسلمات أن جميع المذاهب سوى ما نقل عن دحية، يعني حتى العامة قالوا هذه الرواية موضوعة لأنها ضعيفة، مرة ضعيفة يمكن الراوي مجهول، لا موضوعة يعني كذب فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم بل دحية الكلب. نعم نعم هذا تسأل إن شاء الله. أي صحيح أحسن صحيح. أما رواياتنا فهي واضحة الدلالة على هذا المدعى، ونكتفي بنقل روايتين، الأولى ما رواه الصدوق رحمة الله عليه بإسناده إلى زرارة، ومحمد بن مسلم في حديث والصلوات كلها في السفر الفريضة ركعتان كل صلاة إلا المغرب فإنها ثلاث ليس فيها تقصير، تركها رسول الله صلى الله عليه وآله في السفر والحضر ثلاث ركعات، ودلالة هذه الرواية على تمام المدعى واضحة ما تحتاج إلى بحث، يعني لأن قال في كلها كل الصلوات الفرائض عبارة عن ركعتين فتشمل الصبح، فإذا إذا الصبح في القصر في السفر تبقى ركعتين يعني لا يعرض عليها التقصير، وتشمل الرباعيات يعني يعرض عليها التقصير، ثم استثنى المغرب فقال تبقى كما هي. إذا لا تحتاج إلى اجتهاد هذه الرواية، دلالتها على المدعى واضح. نعم، والصلوات كلها في السفر نقطتين، الفريضة ركعتان، كل صلاة إلا المغرب فإنها ثلاث ليس فيها تقصير، تركها رسول الله صلى الله عليه وآله في السفر والحضر 3 ركعات، انتهى موضع الحاجة من الرواية، الرواية لها تتمة لا ربط لها بما نحن فيه. الرواية الثانية صحيحة أخرى لزرار، واحد في صلاة المسافر زرارة ومحمد بن مسلم، له روايات كثيرة. الآن أنا وجاي في الحرم أوقفني شخص قال أكل أنه أنا كنت جاي من العراق وفي نيتي أن أبقى 7 أيام، فكنت أقصر، بعد يومين تبين لي سوف أبقى 10 أيام، فأنا الآن أصلي تمام، لكن بعد يومين آخرين طرأ علي مشوار إلى لبنان، ماذا أفعل؟ برأيكم ماذا يفعل؟ نعم. هذه هنا لازم، هذه الروايات، في روايات في صلاة المسافر المصلية إذا حفظها الشخص يبقى هو يفرح. هنا في صحيحة، رواية صحيحة السنة تسمى صحيحة أبي ولاد، إن شاء الله في المستقبل تأتي معنا، وهي دلت على هذا الحكم أنه إن كان قد صلى رباعية فيبقى على التمام إلى أن يخرج، لا إلى أن يسافر، بمجرد أن يخرج من محل إقامته حينئذ يبقى المهم. فهذه الصحيحة سوف تبقى معنا شهر شهرين نستفيد منها، وكذلك زرار عنده روايات كثيرة في هذا المشهد. لا، بقصد السفر لا يشترط أن يقطع المسافة، لا، بمجرد الخروج. صحيحة أخرى إذن لزرارة، 10 ركعات، ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعتان الصبح وركعتان بالتثنيه وركعتان المغرب وركعتان العشاء الآخرة. ما به النهر، هذه يعني الركعة الأولى والثانية، يعني نتكلم عن الركعة الأولى والثانية، لا يجوز فيهن الوهم. طبعا هذا الحكم ما له علاقة ببحثنا، أن هذه الشك فيها يبطل الصلاة، من شك بين الأولى والثانية صلاة ماذا؟ باطلة. ومن وهم في شيء منهن استقبل الصلاة استقبالا، يعني أعاد الصلاة، واضح هذا الشيء؟ محل الشاهد بعد ما جاء، وهي الصلاة التي فرضها الله عز وجل على المؤمنين في القرآن. إذا الصلوات في القرآن كلها كم؟ ثنائية. وفوض إلى محمد صلى الله عليه وآله، فزاد النبي صلى الله عليه وآله في الصلاة 7 ركعات هي سنة، يعني هذه الركعات 7 ماذا؟ هي سنة ليس فيهن قراءة، إنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء. فالوهم إنما يكون فيهن، يعني الشك يصلح في هذه التي زادها النبي صلى الله عليه وسلم. فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاة المقيم، التفت هنا محل الشاهد، غير المسافر ركعتين في الظهر والعصر والعشاء الآخرة، وركعة في المغرب للمقيم والمسافر. انتهت. أما دلالتها على نقص ركعتين في الرباعيات فواضحة، لأن زيادة ركعتين على الأصل كان في خصوص صلاة مقيم. الرواية لأنها تقول فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاة مقيم، إذا الزيادة طلعت على صلاة المقيم هذه في الرباعية. وأما في المغرب فصرح بزيادة الركعة للمسافر والمقيم، فيبقى الصبح فيستفاد حكمها عن طريق تخصيص الزيادة بغيرها، فيكشف عن أنه لا زيادة فيها. إذن لاحظ أنه هاتين الروايتين دلتا على تمام المدعى في الفتوى التي قرأنا. لا أبدا عرض الرواية الأولى المقصود بالسنة هنا ليس الاستحباب، هناك اصطلاح ومشى عليه الأحناف في كتبهم الأصولية. الواجب ينقسم إلى قسمين، فرض وسنة، وهذا مأخوذ من مثل هذه الروايات. واجب ينقسم إلى قسمين، ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه فهو فرض، وما أضافه النبي صلى الله عليه وآله وإن كان واجبا اصطلح عليه السنة، حينئذ لا تنافي بين الروايات. هذا كله لا كلام فيه، إنما الكلام في أن هل يمكن أن نتمسك بأخبار اتمام المسافر بالمقيم وعكسه لإثباته المدعى. في عندنا طائفة من الروايات تدل على أن المسافر يمكن له أن يأتم بالمقيم، وروايات بالعكس أن المقيم يمكن له أن يأتم بالمسافر. فهل يمكن أن نستدل بهذه الطائفة من الروايات بإثبات الفتوى المتقدمة؟ يظهر من السيد الخوئي رحمة الله عليه التمسك بهذه الطائفة لإثبات المدعى. فإن كان المقصود من التمسك بهذه الطائفة إثبات المدعى على نحو المهملة التي في قوة جزئية فكلامه صحيح، وإن كان المقصود إثبات تمام المدعى فلا نوافقه على ذلك. ولتوضيح المطلب نقرأ رواية من هذه الطائفة وهي في الغالب متشابهة. ما يجي الآن واحد اللي لعل السيد خوي مقصود رواية أخرى، لا، أنا تتبعت كل الروايات، روايات هذه الطائفة، وأتينا بنموذج، يعني ما في في الطوائف الأخرى شيء، في الروايات الأخرى شيء. الرواية تقول: إذا صلى المسافر خلف قوم حضورا فليتم صلاته ركعتين ويسلم، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر. لا رواية فيها الآن، بس يكون عندنا طائفة كثيرة ومتشابهة، لا في داعي نبحث عن كل واحدة واحدة. فيها صحاح، فهذه رواية صحيحة، ما في مشكلة، فيها صحاح وفيها غير صحاح، لكن ما دام فيها صحاح فما ننسى. تقريب الإشكال أن قوله عليه السلام تقريب الإشكال أن قوله عليه السلام فليتم صلاته وإن كان بمقتضى الإطلاق يشمل كل صلاة، لكن قوله في ذيل الخبر يرحمه الله ممثلا على الظهر والعصر لا يخفي لا يخفي في الواقع من احتمالين إما أن يكون مقيدا لذلك الإطلاق وإما أن يكون من مصاديق الحكم المطلق ما عندنا شقاق للفرق إما هذاك الإطلاق الذي تقدم مثلا يجي المتكلم هكذا يقول أكرم كل عالم وفي ذيل كلامه يقول لأن الفقيه مثلا من أولياء الله هذه لأن الفقيه من أولياء الله في مقام الثبوت لا يخلو إما أن يكون مقيد للإطلاق أو من باب تطبيق الحكم الكلي على مصداق ما عندنا شك ثالث هذه الرواية من هذا القبيل صدر الرواية مطلق كل صلاة يتمها على الركعتين كل صلاة المسافر يريد أن يصليها يتمها على الركعتين هذا عام مطلق في ذيل الرواية مثل على الظهر والعصر فإن هذا المثال به نرفع اليد عن الإطلاق أو لا يبقى الإطلاق واضح؟ فعلى الأول يكون الحكم المستفاد من الخبر خصوص الظهرين واضح؟ لأن رفعنا اليد عن الإطلاق فالمثال الإطلاق مقصود منه هذا المثال فإذا يختص الرواية بأي شيء بالظهرين فتبقى صلوات ثلاث لم يبين حكمها وعلى الثاني فإن الإطلاق يشمل المغرب والتقصير في المغرب لم يقل به إلا ذحية انتبه جيد يعني على كلا الشقين كلام السيخوي لا يصح إما تقول نرفع اليد عن الإطلاق هو مصعب يتكلم فقط عن الظهراني فإذا لا تثبت تمام المدعى فلا تثبت صلاة العشاء ما هو حكمها صلاة المغرب ما هو حكمها صلاة الصبح ما هو حكمها لأن تمام المدعى مدعى صاحب العروة الفتوى التي نبحث عنها فتوى في كم صلاة في خمس صلوات فهذه الرواية إن كان ذيلها يخصص ويقيد الإطلاق فإذا تختص بأي شيء بالظهرين فإذا لا يمكن أن يستدل بها السيد الخوئي لتمام المدعى وإن كان لا نقول هذا تمثيل وليس تخصيص وتقييد والحكم يبقى على كليته وبهذا الحكم الكلي يشمل صلاة المغرب يعني إذا وصلاة المغرب ينبغي أن تسلم على الركعتين مع أنه لا قائل بذلك إذا صار واضح الإشكال على السيد الخوئي يعني إذا كان مقصود السيد الخوئي الاستدلال بهذه الطائفة على نحو المهملة الموجبة الجزئية لا تمام الفتوى كلام صحيح لا نقاش لنا معه لكن لا يثبت تمام المدعى وإن كان المقصود إثبات تمام المدعى فالاستدلال غير صحيح نعم تفضل قال يا أذان آه قال يا أبان خذتني بالقياس إن الدين إذا قيس قبل انتهاء البحث لا بأس بتأسيس قاعدة في المقام في غاية الأهمية تنفعنا في البحوث الآتية. هل القاعدة الأولية هي الإتمام أم التقصير أم أنه لا يوجد قاعدة أولية؟ لم أجد من أثار هذا المطلب سوى المحقق العراقي في رسالته في صلاة المسافر المطبوعة مع شرحه على التبصرة. حقق العراقي عنده شرح على تبصرة المتعلمين لمن؟ للعلامة. المطبوع منه طبعته مكتبة السيد مرعش النجفي، مطبوع منه 5 مجلدات. عندما يصل إلى بحث صلاة المسافر مكتب التبصرة يشرحه باختصار ثم يؤلف رسالة في صلاة المسافر. هناك تعرض لهذا المكتب. ذهب المحقق العراقي إلى أن القاعدة الأولية تقتضي التمام، وثمرة هذا البحث هي أن لو فقد عندنا الدليل في مورد أو كان الدليل القائم مجملا فلم يستطع أن يفتي فقير على وفق الدليل فيرجع إلى القاعدة الأولية. بعد موارد كثيرة سوف يأتي ما عندنا دليل، موارد ما عندنا فيها دليل، فلا بد أن نتمسك بماذا؟ بالقاعدة الأولية. محقق العراقي يقول القاعدة الأولية أصالة التمام. نعم نعم. واستدل على ذلك بأخبار المعراج والإسراء أو الإسراء والمعراج. حيث دلت على أن الركعتين الأخيرتين مما استوهبه النبي صلى الله عليه وآله ليلة المعراج، وأنه لا يجوز ترك ما استوهبه النبي إلا في سفر. حيث يستفاد من هذه النصوص هو عموم التمام لكل أحد إلا ما خرج بالدليل. وفي ختام البحث قال فتأمل، تمرين للبيت، ما هو وجه التأمل في كلام مشقق العراقي؟ المشقق العراقي ليس المشقق العراقي على ما ينقل أستاذنا دام ظله يقول أن المجتهد هو من يزيل الجبل بأي شيء؟ بإبرة. يزيل الجبل بإبرة. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.